له الشرك كده معنا أصيل كل أصلته كيف نجيب خط ثاني يوم ممكن خط الضوء مسكر الوحدة ولا فين عشان كمان أنا مسكر الهول صعب إن هو حد ينتبه يعني تسكر ما تسكر عشان ده معكم يعني الجوال يعني ما استجيب الأزرار إن سيدي ما في البيت كم سنة الحين هذه سيدي في ثلاثة سنة تقريبا التاسع والعاشر وهذا التاسع جمعة الحين في ثلاثة سنة أخ حاجة الثامن